بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في المبحث الثاني في الفروض وأصحابها: الصنف الثالث من أصحاب الثلثين الشقائق اثنتان فأكثر، لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ويأخذان الثلثين بأربعة شروط: الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر للآية السابقة، الشرط الثاني عدم المعصب لهن وهو الأخ الشقيق فأكثر، فلو كان هناك شقيق واحد كانوا أو أكثر لم يرثن الثلثين إجماعا، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا الجد على أحد قولي العلماء. الصنف الثالث من أصحاب الثلثين، وذلك أن أصحاب الثلثين أربعة أصناف، وكل هذه الأصناف نساء، بنات أو بنات ابن أو أخوات شقيقات أو أخوات لأب، والثلثان لا يأخذهما فرد واحد، وإنما لا بد أن يكون اثنتين أو أكثر. وهؤلاء الأربعة الأصناف هم أصحاب النصف في حال انفراد الواحدة، فأصحاب النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، خمسة. أربعة من هؤلاء هم أصحاب الثلثين، ويأخذن الثلثين بشروطهن. البنات يأخذن الثلثين بشرطين، وبنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط، والأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين بأربعة شروط، والأخوات لأب يأخذن الثلثين بخمسة شروط. وتقدمت لنا شروط أخذ البنات الثلثين، كما تقدم لنا أخذ بنات الابن للثلثين، والآن في أخذ الأخوات الشقيقات للثلثين. متى يأخذن الأخوات الشقيقات الثلثين؟ قلنا بأربعة شروط. هم أصحاب الثلثين أربعة أصناف: الصنف الأول يأخذنه بشرطين، الصنف الثاني يأخذنه بثلاثة شروط، الصنف الثالث يأخذنه بأربعة شروط، الصنف الرابع يأخذنه بخمسة شروط، كل صنف يزيد عن الصنف الذي قبله بشرط. ما هي شروط؟ أولا، ما هو الدليل على أخذ الأخوات للثلثين؟ الدليل ضمن آخر آية من سورة النساء، آيات المواريث ثلاث آيات في سورة النساء: الآية الحادية عشرة، والآية الثانية عشرة، وآخر آية في سورة النساء: إذا عرض عليك صاحب فرض اعرضه على هذه الآيات ولا بد أن تجده. فقسمة المواريث تولى الله جل وعلا قسمتها بذاته، ما وكل قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل. بين الله جل وعلا ميراث الأبناء والبنات والآباء والأمهات في الآية الأولى، والأزواج والزوجات والإخوة لأم في الآية الثانية، والإخوة الأشقاء أو لأب مع الأخوات في الآية الأخيرة من سورة النساء. أربع شروط في أخذ البنات الثلثين، ما هي؟ الأول أن يكون اثنتين فأكثر، لو كانت واحدة تأخذ الثلثين؟ لا، لكانت واحدة ولم يوجد ما يمنعها تأخذ النصف، فإن كن اثنتين أخذنا الثلثين، كن ثلاث، أربع، خمس، عشر، عشرين، يأخذنا الثلثين، واحدة تأخذ النصف، وما زاد عن الواحدة ولو خمسين. يشتركن في الثلثين، وممكن أن يجتمع أخوات لأب بكثرة من أمهات شتى. ميراث الأخوات الواحدة النصف والإثنتان فأكثر الثلثين في آخر آية من سورة النساء. فالشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر، فإن كانت واحدة هلك هالك عن أخت شقيقة تأخذ الثلثين، لا، هلك هالك عن أختين شقيقتين يأخذن الثلثين، هلك ذلك عن عشر أخوات شقيقات يأخذن الثلثين. الشرط الثاني أن يعدمن المعصب. ما هو المعصب؟ أخوهن. نقول ابن عمهن الذي في درجتين، لا، ما يصلح، هذا ما يأتي إلا في بنات الإبن. أما الأخوات الشقيقات فالذي يعصبهن هو أخوهن فقط أو إخوانهن، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. عدم المعصب، من هو المعصب؟ هو الأخ لأب مع الأخوات الشقيقات؟ لا، عدم المعصب هو الأخ الشقيق الذي في منزلتهن في درجتهن في قوتهن. فإن وجد عشر أخوات شقيقات ومعهن أخ شقيق ابن خمسة أيام عصبهن، ما يأخذن الثلثين، يأخذن وإياه ما أبقت الفروض. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث يعني لا يوجد أبناء ولا بنات ولا أولاد ابن ولا بنات ابن. عدم الفرع الوارث، الفرع من هو؟ هو الأبناء وأولادهم، الأبناء وأولادهم من بنين وبنات، هذا الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث لأنه إن وجد فرع وارث فإن كان ذكرا فلا ميراث للأخوات، وإن كان أنثى أو إناث فتأخذ الأنثى أو الإناث فرضهن، وما بقي يكون للأخوات الشقيقات تعصيبا. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. الشرط الرابع والأخير عدم الأصل من الذكور الوارث بهذه القيود. عدم الأصل الذي هو الآباء وآباؤهم من الذكور يخرج أصل أمهات، ما يحجبنا الأخوات عن الثلثين. الأصل من الذكور الوارث، فإن كان هناك أصل وذكر لكن غير وارث وجوده كعدمه، كان يكون كافر أو رقيق أو قاتل أو أصل من جهة الأم، الأصل من جهة الأم غير وارث، وهو الأب بالإجماع، لأن الأب، لأن الأصول عندنا الأصل من الذكور الوارث الأب والجد، وإن على جد الأب وجد الجد إلى آخره. فبالنسبة للأب هذا بالإجماع، إذا وجد الأب منع الأخوات من الميراث. والخلاف في الجد ومن فوقه، هل يحجب الأخوات حجبا كاملا أو يتشارك وإياهن، كما سيأتينا في باب الجد والإخوة. إذن أخذ الأخوات الشقيقات للثلثين بأربعة شروط: شرط وجودي وثلاثة شروط عدمية. شرط وجودي أن يكن اثنتين فأكثر، شرط عدمي ثلاثة شروط عدمية: عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، ثلاثة شروط عدمية. معنى عدمية يعني يشترط عدم وجود هذا الشيء، بخلاف التعدد فهو شرط وجودي يعني أن يكن اثنتين فأكثر. اقرأ الصنف الثالث من أصحاب الثلثين. الصنف الثالث من أصحاب الثلثين الشقائق اثنتان فأكثر، لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ويأخذن الثلثين بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر للآية السابقة. الشرط الثاني عدم المعصب لهن، وهو الأخ الشقيق، وهو الأخ الشقيق فأكثر. الأخ الشقيق فأكثر يعني واحد أو مجموعة، كل واحد. نعم. فلو كان هناك شقيق واحد كان أو أكثر لم يرثن الثلثين إجماعا، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الجد على أحد قولي العلماء يعصبهن كالأخ الشقيق. الجد على أحد قولي العلماء، لأن عرفنا أن للعلماء رحمهم الله في الجد والإخوة مذهبان، قول لعدد من الصحابة بأن الجد يحجب الإخوة والأخوات، ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة، والقول الآخر أن الجد يشارك الإخوة والأخوات، وقال بهذا جمع من الصحابة ومنهم زيد رضي الله عنه، ولهذا يروى عن أحد الصحابة أنه قال: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ فأبو الأب مثل ابن الابن، ابن الابن جعلناه منزلة الابن عند عدم الابن، وأبو الأب هذا التفصيل فيه. نعم. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، وهم الأولاد وأولاد الابن وإن نزل. وأولاد الابن وإن نزل، انتبه فرق بين أولاد وابن، أولاد للذكر والأنثى، ابن للذكر، يعني مثلا ابن ابن ابن ابن ابن يمنع الأخوات من الميراث، وإن نزل ابن أو بنت ابن ابن ابن ابن هذه البنت تمنع الإخوة والأخوات من الميراث إلا ما أبقت الفروض، فإنهن الأخوات يكن عصبة، بخلاف ابن ابن ابن بنت، هذا من ذوي الأرحام، ابن ابن ابن ابن بنت من ذوي الأرحام، ابن ابن ابن ابن ابن وإن نزل إلى الجد العاشر، بنت ابن ابن ابن وإن نزل أبوها، لكن البنت إذا نزلت هي لا نزل أبوها، ما إذا كانت مثلا ابن ابن ابن ابن بنت لا هذا من ذوي الأرحام، بنت ابن ابن ابن ابن ابن هذه وارثة وتحجب الأخوات الشقيقات والأخوات لأبن. الشرط الثالث عدم الفرع، الفرع الفرع هم أولاد الميت، الوارث يخرج الفرع غير الوارث، هذا ما وجوده كعدمه، وهم الأولاد من بنين وبنات وأولاد الابن وإن نزل، يعني بنت ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن، أولاد من بنين وبنات وأولاد الأبناء دون أولاد البنات. نعم. الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو الأب بالإجماع، والجد على القول الثاني للعلماء. على القول الثاني، لأن في المسألة قولان، يرى بعضهم أن الجد يحجب الإخوة والأخوات وينزلونه بمنزلة الأب، والقول الثاني أنه لا يحجبهم وإنما يشاركهم. نعم. الصنف الرابع من أصحاب الثلثين الصنف الرابع، يعني أصحاب الثلثين أربعة أصناف، بنات وبنات أبناء وأخوات شقائق وأخوات لأب، هذا هو الصنف الرابع الأخوات لأب. الصنف الرابع من أصحاب الثلثين الأخوات لأب، ويأخذنه بخمسة شروط. بخمسة شروط، شرط واحد وجودي وأربعة شروط عدمية. نعم. الأربعة السابقة، ما هي الأربعة السابقة؟ أن يكون اثنتين، وأن يعدم المعصب لهن، وأن يعدم الفرع الوارث، وأن يعدم الأصل من الذكور الوارث، والشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق. نعم. الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق، فلو كان هناك من الأشقاء واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، لم ترث الأخوات لأب الثلثين، بل يحجبن بالذكر وكذا بالشقيقتين، إلا إن كان معهن من يعصبهن، وأما الشقيقة الواحدة فترث معها الأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين كما سيأتي، وسيأتي إن شاء الله أصحاب الثلث. اقسم، هلك هالك عن أختين شقيقتين ومعتق من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان، وللمعتق الباقي، نقول للمعتق الثلث؟ لا، يقول للمعتق الباقي لأنه عصبه. هلك هالك عن أختين شقيقتين ومعتقة. المسألة من ثلاثة: للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، وللمعتقة الباقي واحد تعصيبا. هلك هالك عن أخت شقيقة ومعتقة. المسألة من اثنين: الأخت الشقيقة تأخذ النصف واحد، والباقي للمعتقة تعصيبا. هلك هالك عن أختين شقيقتين وبنتين وبنتي ابن وأختين لأب. جميع أصحاب الثلثين حضرنا عندك، أربعة الأصناف. هلك هالك عن ابنتين وابنتي ابن وأختين شقيقتين وأختين لأب، احكم بينهن بكتاب الله. ثمان نسوة. تقول نحن أصحاب الثلثين، أعطنا الثلثين. كل واحدة تقول ألم أكن من أصحاب الثلثين، فأعطنا الثلثين نقتسمه. فلمن ستعطي الثلثين؟ تعطي الثلثين للبنتين. طيب، والبقية عندك ثلاثة أصناف، الباقي لمن؟ لأختين الشقيقتين وبنتي الابن ما لهن شيء. وجد معهن أخن لهن ولد منذ يومين يعصبهن، فيأخذن الباقي ويحرمن الشقيقات. هلك هالك عن شقيقتين وأختين لأب وابن ابن ابن ابن ابن عم. أختين شقيقتين وأختين لأب وابن ابن ابن ابن عم. المسألة من ثلاثة: الأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، والباقي لابن العم وإن نزل. وليس للأختين لأب شيء لأن الثلثين أخذناه الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب لسنا بذوات فرض ولا تعصيب. هلك هالك عن أخت شقيقة وسبع أخوات لأب وابن عم. عن أخت شقيقة وسبع أخوات لأب وابن عم. المسألة من ستة: للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن العم تعصيبا. هلك هالك عن أختين لأب وأخت لأم وابن أخ شقيق. أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم. أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم وابن أخ شقيق، اتق الله فيهم. المسألة من أختين لأب وأختين لأم وابن أخ شقيق. كم؟ لا، واحد ما يصير من واحد. المسألة من واحد ما يصير، هذه ما مرت علينا بالفرائض أبد. المسألة من ثلاثة: للأختين لأب الثلثان اثنان، وللأختين لأم الثلث واحد، وابن الأخ الشقيق له شيء؟ لا، ما له شيء، استغرقت الفروض التركة. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب فقط. أختين شقيقتين وأختين لأب. المسألة من ثلاثة: للأختين الشقيقتين لأب الأختين الشقيقتين الثلثان اثنان، والباقي واحد. ولمن؟ الأختين لأب، لا، لأولى رجل ذكر، فإن لم يوجد فيرد على الشقيقتين. هلك هالك عن أختين لأب وعم. المسألة من ثلاثة: للأختين لأب الثلثان اثنان، وللعم الباقي واحد تعصيبا. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأب. أختين شقيقتين وأب، المال للأب وحده. هلك هالك عن أختين لأم وأب، المال للأب. هلك هالك عن أختين لأب وأب، المال للأب. هلك هالك عن أختين لأب وجد، على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المال للجد، على قول زيد رضي الله عنه. أختين وأب يستوي له المقاسمة والثلث، فيكون المقاسمة حينئذ عدد رؤوس المقاسمة أولى له، فيأخذ سهمين وتأخذ كل واحدة سهم، يكون من أربعة، له اثنان ولكل واحدة واحد. هلك هالك عن جد جد وأختين شقيقتين، على مذهب قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المال للجد، وعلى قول زيد رضي الله عنه المقاسمة، لهن سهمان وله سهمان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.